حدثنا فقال بجليل حدثنا واحد سعيد بن أموي حدثنا أبي حدثنا واحد سعيد بن أموي حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال يا سعد إياك أن تجي يوم القيامة بين دليل تحمله له الله قال لا آخذه ولا أجيب فيه فأعفى ثم روى ثم رواه من طريق الوجه الله عن نازل به نحوه حدثنا فقال احمد حدثنا ابو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زايده عن سالم بن عبد الله انه كان مع مسلمة بن عبد الملك في ارض الروم ووجد في نسائر رجل خلولا قال فكان سالم فقال فكان سالم بن عبد الله قال حدثني ابي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في مسائله غلولا فاحرقوه قال واحسبوه قال واضربوه قال فاخرج متاعه فاخرج متاعه بالسوق ووجد فيه مصحفا فسال سالما فقال بعه وتصدق بثمنه وقد رواه امير المدين وابو داود والترمذي وحديث عبد العزيز بن محمد الكراوردي زاد ابو داود وابو اسحاق الفزاري كلاهما على ابي واقف النبي الصغير صالح بن محمد لذلك فتح وقال علي بن مدين والبخاري اول العراق هذا حديث وغيرهما هذا حديث يذكر من رياض ابي واقف هذا وقال الدارقطني التحرير انه من فتوى كان فقط وقد ذهب الى القول بمقتضى هذا الحديث الامام احمد بن محمد وتعالاه الى القاده وقد رواه الامري عن معاويه وقد رواه الامري عن معاويه قال اسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبة الغال ان يخرج رحله ويحرق على ما فيه ثم روى معاويه عن اسحاق عن عثمان ثم روى عن معاويه عن اسحاق عن عثمان بن عطاء عن ابيه عن علي قال قالوا يجمع رحله ويقرب ويجلد دون حد المملوك ويحرم قصيره من حد ثم روى عن معاويه عن ابي اسحاق عن عثمان بن عطاء عن ابي عن علي قالوا يجمع رحله ويقرب ويجلد دون حد المملوك ويحرم قصيره من 40 وقال له ابن ابي حنين ومالك والشافعي والجمهور فقال لا يفرق متاع الغال بل يعذر تعذير مثله وقد قال البخاري الحديث ضعيف ولهذا قال الجمهور لا يحرق ولا يؤذن من غير الامر نعم الحديث ضعيف لا صاحب الجمهور من زائل هذا الوارد الليلي ضعيف الحديث نعم وقد قال البخاري وقد انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه ولا أموالا وقد قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أن على إسرائيل وعلى أبي إسحاق عن جبير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير قال فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يخرج أن يضل أن يضل مصحفا لن يغل فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة ثم قال قرأت لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 مرة فأترك ما أخذت من سورة سورة سبعين سورة يعني أن المسعود أولها قديما قبل زيد بن ثابت قبل زيد هذا لما أمر عثمان لإحراق المصاحف والمصحف الذي كتبه الجماعة بأمره أمر أن تحرق المصاحف الأخرى حتى لا يقع الاختلاف بين الناس وأن يقرأ القراءة على حرف واحد فالمصحف رحمه الله خلى المصحف عنده وأمسكه وأصحابه تأول قوله إياه يكون غلى يوم القيامة قال أنا آتيه مصحفي يوم القيامة كان يفرق مصحفي وأنا حدث صغيرة ورثة قبل شيء قبل غيرة وكان عثمان استشار الصحابة في هذا فاجتمع رأيهم على إحراق ما سوى مصحف الإمام حتى لا تقع حروف مخالفة يختلف فيها الناس كان رأيهم وإحصان رأيا رشيدا فصلى قول على الله من عهد ريف رضي الله الا يومنا هذا ثم قرات في رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة سوره اخذت ما اخذتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى رقيع بتفسيره عن شريك عن ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم قال لما راى قلنا بتحريم المصاحب قال عبد الله المسعود رضي الله عنه ايها الناس غلوا المصاحف فانه من غل ياتي ما غل يوم القيامه ولا من غل المصحف ولا من غل المصحف ياتي به احدكم يوم القيامه كان عن الجاهل رضي الله عنه والصوامع من الصحابه وليس هناك تغيير في اخره اليسيره الصور لا تتغير والقضاء يتغير وإنما أحفظ يسيرة لا تغير معنى وإنما هي الغالب وسائر النقي هو معنى ثابت. شيخ في الصف الأول صف الحديث يقول طريق الأخرى عن عمر قال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الشباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أميس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما سبقا فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر سبيل الطبقة من غلب تقدم وقال أبي داود عن ثمرة بن ميمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم الآن غنم غنيمة أمر بآدم وينادي للناس فيجوز وما بعد النداء بزمام ابن شعب فقال يا رسول الله هذا كان ما اخذناه من الغنيمة فقال لا سمعت بلال ينادي بلالا قال نعم قال وما نراك ان تجيء فاعتذر اليه فقال فلا انت تجيء به يوم القيامة فلم اقبله ولم اقبله منك وقوله تعالى ألم اتبع رضوان الله شك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإلى هنا يكون قد تم الفراغ بحمد الله تعالى وحسن عونه من تسجيل ما وقع من دروس في تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الحلقة الأخيرة قد وقعت بتاريخ 12 من شهر شعبان من نفس العام الموافق الأحد وهي في صفحة 24,400 من تفسير ابن كثير المجلد الأول طبعة دار المعرفة بيروت لبنان يستأنف فيما بعد إن شاء الله تعالى ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 45